ويقصد الخرقة هي هو اللباس الذي كان يتظاهر به بعض الزهاد أو الصوفية. فإذا أراد أن يذهب نفسه مثلا إلى طريقة شيخه الذي يتعرض له يقول خرقة كذا لباس صوف وكذا، فكان السلف لا يعطون اهتماما لما يلبس الناس. فقال وكان يعني المسلم المتبع صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن لباسه أو عن خرقته قال لباس التقوى، وإذا سئل عن مذهبه قال تأييد السنة، وإذا سئل عن مطلبه ومقصوده قال يريدون وجه الله، وإذا سئل عن مطلبه ومقصده قال يريدون وجه الله، وإذا سئل عن رباطه وخليفته قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس لهم بيوت يأوون إليها باجتماعات سرية، وإنما الرباط وإنما المجلس الذي يجتمعون فيه هو كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال وإذا سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو كبير، وإذا سئل عن مطعمه ومشربه قال ما لك ولها لها إناؤها وسقاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وهذا من نتيجة كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه السلف من الهدى والخير والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاتباع فيما يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الحضر أيضا، في القول والفعل والحضر، أي ما مانع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاتباع في القول يكون بأن يصير الإنسان إلى مقتضى من وجوب أو ندب أو حظر، والاتباع في الفعل أو في الحظر فهو أن يقع مثل هذا الذي ذكرت في صورته وعلى وجهه، بمعنى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا شيء محرم تركه، وإذا قال هذا لا يحسن فعله فلا تفعل، وهذا إذا قال بأنه واجب فعله فلا تفعل، وهذا إذا خيرك فيه إما أن تفعله وإما أن تتركه فهو اتباع. فالمسلم إنما يتبع الرسول في كل شيء، في القول والفعل والطبع. وهنا مسألة ربما أشير إليها إشارة خفيفة، وهي مسألة الأبعاد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا اتباعه فيها أو التأذي بها التأذي به فيها؟ هذه المسألة تكلم عليها علماء الأصول، والأصل أنها ترجع إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى ثلاث أقسام. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها واجبة من حيث أننا ألزمنا باتباعها، فقد اقسمها العلم الى ثلاث اقسام. القسم الاول قالوا الافعال التبليه وهي افعال العاده كالاكل والشرب والقعود والنهوض والنوم، فهذه الافعال التبليه التي هي من طبع الانسان ومن طبيعته البشريه، فهذه الافعال عن اتباع بالنسبه الى صلى الله عليه وسلم ولامته، بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أمته، فلسنا يعني ملزمين بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها عن اتباع، إلا باستثناء إذا ورد في السنة ما يرشد إلى بعض هذه الأشياء في أفعال كبيرية، فهذا ينقلها من حكم الإباحة إلى حكم الوجوب أو الندب. مثال ذلك الأكل عادة جبلية، لكن ثبت في السنة أن الرسول كان يأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، فهذه وإن كانت من العادات لكن بعد ذلك ورد في الشرع ما ينهانا عن أكل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد أكل بإيمانه كل يمين قال ما استطاع، قال لا أستطيع، قال ما استطاع، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يرمي لقمة اليمين. ومثال ذلك اللوم على اليمين والنهي عن الشرب قائما بعد المسلم يشرب يعني وهو قائم، فهذه وردت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أوجبها وإما استحبها وإما حرم بعض منها أو لا عن أشياء منها. فهذه إذا مثل هذه الأعمال أو الأبعاد التقليدية أبعاد العادة قد تنتقل أحيانا من حكم الإباحة إلى حكم الوجوب والنهي. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما علم أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أو هذا القسم لا يجب علينا التأتي به صلى الله عليه وسلم في هذه الأبعاد، وهي بدورها تنقسم إلى مباحات وإلى محرمات وإلى واجبات. فمثلا في المباحات الزواج بأكثر من أربع، وإن كان الزواج من المباحات وقد يكون عليه واجب وقد يكون عليه مستحب، لكن المعلوم أنه مباح. فلو تزوج الإنسان أو ترك الزواج ليس عليه شيء، ولكن الزواج بأكثر من أربع لا يجوز بحقه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتزوج أكثر من أربع. وكذلك الزواج أو النكاح بلا مهر كنكاح موهوبة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم لا يتزوج امرأة إلا بمهر، إلا بنت بمهر، بمهر معين أو مؤجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله سبحانه وتعالى إن وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فيتزوجها بلا مهر. هذا من الأفعال التي نص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بحقها. كذلك هناك بعض الواجبات هي من خطأ النبي صلى الله عليه وسلم تجب على المسلم ولا تجب على أمته، منها فرض التحريم أو قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو فرض وواجب بحقه ولكن ليس بحق الأمة وبحق غيره ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهناك بعض المحرمات تحرم على الرسول ولا تحرم على غيره، من ذلك الأكل من الصدقة، الأكل من الصدقة، فالصدقة محرم على الرسول وعلى أهل بيته. أما غيرهم من المسلمين من الصحابة وغيرهم لهذه الأمة فلا تحرم عليه الصدقة، إذا أرادوا أن يأكلوا من الصدقة فليس بحقه. إذا فالأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال الخصوصية هذه لا يبتدا ولا يتأذى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأذى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك قسم ثالث وهي الأفعال المجردة عن ما سبق، وهذه الأفعال هي التي يقصد بها التشريع، فهذه يبتدا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا وندبا وحضرا، وجوبا وندبا وحضرا. والمسألة التي ذكرتها آنفا وهي المسألة الجبلية وهو مذهب الجمهور أنها أنزلة إلا إذا ورد في السنة نقل هذه الأفعال إلى مسائل شرعية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأمر يأمر. ومع ذلك ذهب قوم من أهل العلم أن الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والوقوف والقعود والمشي واللوم قالوا هذه يقتدى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم بايع على الإسلام، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق القضاء يعني فاتح القضاء في رجال الذي كان يبيه. قال عروة أحد رواة هذا الحديث لما رأيت معاوية يعني القرى وابنه لا في صيف وفي شتاء إلا مطلقي القضاء، رغم أنها يعني بس البصر هنا البصر البصر هنا البصيرة يعني نظر القلب، وهذا البصر هو بصر ثابت بالذاتي يقطع المسيرة الذين أحدثوا بهذه الأمور. فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من خالف هديهم، انظروا كلام جميل وعظيم. فإن قيل أو قالوا هذه الأمور حدث بعدهم، الكلام على التعطيل والإرجاء لم يكن أحد يستحق ولا حدث بعد ذلك، قال كيف نجيبهم؟ قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته، ولقد وصفوا منه ما يشفي الصحابة والتابعون تكلموا في الله وفي شرع الله عز وجل، ووصفوا منه ما يشفي ما يشفي الإنسان الذي يبعد عن الحق يشفي المريض ويشفي التقيم، وتكلموا منه بما يكفي كل ما تكلموا به إلا عز وجل يكفي الناس إلى يوم القيامة، فما فوقهم محجر يعني فمن أراد أن يكون فوق الصحابة في العلم وفي الفهم وفي الفقه فهو محجر محجر من الحق يعني من التعب والعيان يعني هذا يتعب للشعب، فما فوقه محجر وما دونه مقصر، ومن لم يتعلم علمهم ويقف على هديهم فهو مقصر القصر. وقد قال الحسن البصري كلمة مضيئة لهذا، قال الدين قع بين الغالبين والجميع، إما محجر متعب نفسه وغالب وإما مقصر مفرط في تعلم ومعرفة والتعرف على سنة الهدي وما كان عليه القوم. لقد قطر عنهم قوم فجفوا، انظروا النتيجة الثمرة، لقد قطر قوم عن علم الصحابة وما كانوا عليه من الهدي فجفوا الجفاء من الابتعاد فخرجوا، وتجاوزه آخرون فغلوا وآخرون غلوا فوقعوا في الغلو وهو مجاوزة الحد. ولهذا نجد مثلا الخوارج والمرجع، الخوارج غلوا ولهذا خرجوا عن الدين لأنهم جاوزوا ما كان عليه الصحابة. الصحابة كانوا يقولون مثلا في المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الذنوب أن الله سبحانه وتعالى له لا يخلد في نار جهنم، ورحمة الله واسعة فمن يتوب الإنسان، وحتى إذا لم يتوب فإن الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه إذا كان محققا للتوحيد يغفر له ذنبه، وقد لا يدخله النار أصلا وقد يعاتب على ذلك ولكن لا يخلد في نار جهنم. لكن الخوارج لما غلوا قالوا ولو ارتكب الإنسان كبيرة ولم يتب منها فإنه يكون مخلدا في نار جهنم، لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله، والجميع عندهم بمعنى لو أن قال كان الإنسان كذبا فأخرجوه من الإسلام، بل لو كان الحكم في يده لقتلوه لأنه كافر لقتلوه، ولهذا لا يترك مسلما حيا على الأرض. ولقد كان الناس في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون المسجد ومع ذلك يقعون بالمعاصي، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل خبر ويرد الصحابة عن أن يقعوا فيه فيقول لا دعوه ولا تلعنوه ولا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله، وهو يشرب الخمر ويأتي الرجل وقد زنى وتأتي المرأة وقد زنت ويأتي الرجل وقد سرق ويأتي الرجل وقد كذب ومع ذلك مسلم، ولكن العاصي يرغب في الطاعة وفي التوبة وفي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي أن نعطي له مثل هذا الحكم. وقد ظهرت هذه النتيجة في هذا العصر، قال لا الحاكم هذا أخطأ كفر، وأنت إذا لم تكفر فأنت كافر، وحق الكافر أن يقتل وهو مرتد وأن يذبح وما إلى ذلك. فحصل مثل هذا التجاوز أن وقع الناس في الغلو. وهناك قوم كالمرجئة الذين يقولون أن الإيمان ما دام الإنسان قد آمن بالله عز وجل فهذا الإيمان موجود في قلبه ولا ينفعه بعد ذلك أن يعمل بالطاعة وأن يجتنب المعاصي، المهم أن الإيمان موجود عنده والله سبحانه وتعالى يحاسب عليه وهو الموجود. فقالوا لا حاجة لنا إذن في أن نأتي الطاعات وأن نعمر المساجد وأن نصلي وأن نتصدق وأن نجاهد، حتى قال قائلهم فكبر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الجاهد. انظروا التقصير إلى ماذا يؤدي، والوسط والعدل هو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطير على بجناحين جناح الخوف والرجاء، تخاف الله عز وجل في ذنوبك

وهو من الشام ذكر ترجمة أو كتابا خصه لترجمة الإمام أبو عبد الرحمن الأوزاعي عليه رحمة الله. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام الأوزاعي هو أثر صحيح ثابت عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، في كتاب شرف أصحاب الحديث، وكذلك أخرجه الأزهري في كتاب الشريعة، وعنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وذكره أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وزاد لفظا في آخر هذا الكلام أذكره إن شاء الله بعد قليل، وكذلك صحح إسناده العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه وتحريره لكتاب العلوم أو مختصر العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. فهذا أثر صحيح ثبت عن أبي عبد الرحمن الأوزاعي. قال في هذا الأثر عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف. الأجل في الشريعة قال عليك بآثار من سلف، الآثار يعني الأقوال والأفعال، والأثر يعني الطريق الذي رسموه والمؤثر واحد، لأنك إذا استبعت أثره ومكان مشيه وسيره المعنوي فمعنى أنك تتبع وتقتدي بأقواله وأفعاله. قال عليك، هذا الإمام الأوزاعي، عليك، وكلمة عليك هذه قال ابن حزم أنها جار ومجرور، تحوله إلى فعل الأمر، وهي صيغة تفيد التحريض على الشيء وفعله. هذه كلمة عليك بمعنى الزد. فإذا قلت مثلا للإنسان عليك بالزد والمواظبة فهذا أمر له بذلك وتحرض عليه، والمعنى عليك بآثار من سلف أي تنزل طريقة الصحابة والتابعين، وتمسك بما كانوا عليه من الآثار الطيبة في الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأنها مبنية على دلائل الكتاب والسنة في كل شيء، يعني في الأخلاق وفي العبادة وفي العقيدة وفي السلوك، فإن اتبعت هديهم كنت من النجاة. ولهذا قلوا ماذا قال؟ قال عليك بهذان السلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس بمعنى قالوك وعادوا عليك، هذا الفعل وابتعدوا عنك واجتنبوك، ما دمت أنت تريد إرضاء خالقك سبحانه وتعالى، تريد إرضاء خالقك، وإن رفضك الناس. وهذا فيه دليل على أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع أو بكثرة الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولهذا قال وصح عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما سئل عن الجماعة قال أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك. كلام طيب عظيم. قالوا ما الجماعة؟ هو ظنني جماعة عليه أكثر الناس. قال أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك. ولهذا لما سئل عبد الله ابن المبارك رحمه الله من الجماعة قال عبد الله ذكر جماعة، وهذا رجل كان يقتدى به في زمانه. قالوا من الجماعة الذين تبعهم؟ قال هذا عبد الله الزكري. لماذا قال؟ لأنه تجتمع فيه صفات الاتباع والاقتداء بآثار السلف من الصحابة المتبعين. عليك بآثار من السلف وإن رفضك الناس. ثم قال وإياك وآراء الرجال، هذا الشهير منهم رحمه الله، وإياك وآراء الرجال. آراء الرجال مقصود تخرصاتهم واستحساناتهم التي قالوها بمجرد الرأي أي بالظن والتخمين، وهي مخالفة للحق دون أن تستند إلى دليل الكتاب والسنة. أما إذا كانت آراء الرجال مما تشرح الدليل وتتكلم على مقاصد الشرع وتبين الحكم وتجليه فهذه الآراء يستند إليها ويؤخذ بها، كما قال الشاطبي في تأليف هذه القاعدة التي دندن حولها كثير من الناس أن الحق لا يعرف بالرجال. قال حتى وإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الرجال على ما جعل هذا الحق، ولكن ليس كل قول لرجل يؤخذ به ويقبل له ويؤخذ به على الرأي عليه ويسلم له، لكن هو المقصود بآراء الرجال هي تخرصات الضرور، لا سيما إذا كان نطق بها أهل البدع. فهذه تنحى وتركها وإياك وآراء الرجال. ثم قال وإن ظهره لك القول، وفي لفظ ذكره الإمام ذكره الإمام الهجري قال وإن ظهره لك القول، وفي بعض النسخ وإن ظهرفوه لك بالقول، يعني ظهرفوا هذا الباطل بالقول الحسن، أي حسنوه وجمدوا هذا اللفظ، لأن الصخره معناه الزينة والصبغة الجديدة الجميلة ظاهرة، والصخره أصله يطلق على الذهب، لكن بعد ذلك استغنى في كل ما هو مموه ومزور، فلهذا قال وإن ظهرفوه لك بالقول، بالمعنى لا تقبل آراءهم وأفكارهم هذه التي جملوها وحسنوها وذكروا فيها التعليلات وحسنوها في أسماء الناس فلا تقبلها ما دامت مخالفة للحق. وهذا ينبئنا عن سائلة عظيمة، وهي أن أهل الباطل لا يذكرون البدعة أو الباطل في صورته الشريعة، لأن وإن كان هو مشنع في حد ذاته، ولكن لا يذكروه بالصفة الشريعة بل بالصفة الجميلة حتى لا يتفطن له ويقبله الناس ويستأنسون به. انظر هذا كلام عظيم قاله الإمام الأوزاعي، قال وإن ظهره لك بالقول، يعني بالقول الجميل، فتظنه حقا، وكأن هذا الذي ذكره الإمام الأوزاعي ينبه كما قال ابن القيم عن طريقة إيمانه وقدوته في الشر وهو إبليس. إبليس لعنه الله لما كان آدم في الجنة ونهاه ربه أن يأكل من تلك الشجرة، لم يأته إبليس إلى آدم وقال له يا آدم لا تأكل من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها، لأنه لو قال له مثل هذه لقد يتفضل له ويذكر نهي ربه له في أكل من تلك الشجرة، ولكن إبليس العلم ماذا قال له؟ قال يا آدم، وخاطبه بأحد الأسماء إليه، هل أدلك كما يأتيك من سليم؟ وقلت يا أخي الإسلام ونحن إخوان في دين الإسلام اسمع مني ما أقول، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ انظروا العلم في مثل ما قال شجرة الخلد وملك لا يبلغ. وبهذا قال ابن القيم رحمه الله ومنه أي إبليس ورد أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها أي محببة إلى النفس، قال سموا الخمر أم الأفراح، وسموا الخنزير لقمة الراحة، وسموا المكوس المكوس يعني الغرائز التي يكون بباطل، سموها الحقوق السلطانية. واليوم طبعا توسع أيضا أتباع إبليس في تسمية الأمور المحرمة بأسماء يعني التي لا تتفطن إليها النفوس إلا بحبها، حتى الشاطئ الذي يكون به العري ويكون به الوجود هو بالشاطئ العاملي، هكذا تخفيفا على الناس حتى لا يتفطن المسكين ويذهب بعائلته وبناته وامرأته إلى الشاطئ ويعرض نفسه إلى هلاك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهذا الكلام الذي قاله الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن ظهرفوه لك بقول. زاد الذهبي قال فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هذا فيما يتعلق بهذا الأثر الذي ذكره أبو عبد الرحمن الأوزاعي. ثم تأتي تلك المناظرة القيمة العظيمة والحقيقة التي أردت أن أتكلم فيها، لأن الموضوع فيها طويل وقد جمعت فيها ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه، وهي كما قال الإمام الذهبي في هذه القصة قال هي قصة مليحة وإن جاء في طريقها بعض من يجهد ولكن لها شاهد، وكأنه يشير إلى صحتها وإلى وقوعها في دائرة الإسلام، مناظرة وقعت بين رجل من سلف هذه الأمة يدعى أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد بن إسحاق الأذرعي، لا كما قال ما هو وجود في النسخة الأذرعي، وهذا تصحيح، والأصل أنه أذرعي يعني بفتح الذال المعجمة وتسكين الراء وآخرها ميم نسبة إلى أذرب، وهي بلدة من الصغر نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل. وكما ضبطها الإمام السمعاني في كتابه الأنساب عن هذا الرجل العظيم لما نظر ذلك الرأس الكبير في البدعة الذي كان رئيس القضاة في عهد المأمون، وهو أبو عبد الله أحمد بن دؤاد الذي عرف بعداوته للإمام أحمد بن حنبل البغدادي البصري الجهني، وكان يلقب بأحمد البدعة، وكان له مجد في ذلك الوقت حتى قالوا أن له في المجد ثلاث أشياء: الثراء يعني المال وسعة الغنى،

ابن إسحاق الأدرمي هذا الرجل المبتدع وأسهمه بحضرة الخليفة، وسيأتي عليه إن شاء الله الكلام في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمر البقية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق علي مكان الخير وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إلى أن يوجد إليها كلها خارج الموضوع فلا أجيب على سؤالي. أخي خط البعض قال في دروس تفسير أن بناتي بصورة الفئة بصورة العاشية ولم أنهي الكلام عن صورة البشر. نعم هذا وقع مني سهوا، يعني كنت قد حضرت التفسير بصورة العاشية ثم بناتي تلفت على أني لم أكمل الصورة، فلم أتمكن من الرجوع إلى الصورة والتحضير من جديد، فقلت أشرح في تفسير صورة العاشية وإنهائها، ثم بعد ذلك أرجع إلى صورة الفجر وتكمل التفسير والكلام حول هذه الآيات التي وأظنها من قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه إلى آخر ما جاء في أقرب ذلك. هذا فيما يخص يعني الجواب عن هذا الإشكال أو الإصرار الذي سألني عنه غير واحد. هذا قال هل تحنيف المولود بتمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط؟ هذا ذكر بعض العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أطلق قال ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن مثيل تحنيف بالتمر وهو أن يدلك شيء الصبي أو الصبية من داخل ومن خارج حتى تلين تلك العضلات ويسفل عليه بعد ذلك الرضاع من سدي أمه. إذا كانت هذه الخدمة يعني مأخوذة من هذا الحديث فيكون العمل به على الإطلاق، لكن رأيت من بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يؤتى إليه بالسبيان ف يعني يبارك لهم أو يبارك عليهم، وأيضا قد يسمي البعض منهم وأيضا يحنكهم بثمر أو بشيء يكون عنده. والله تعالى قال هذا كيف يكون نفي العلم عن الله تعالى بالقول أن القرآن مخلوق؟ نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، والله عز وجل لم يكن جاهلا حتى عالم. إذا قلنا بأن القرآن مخلوق بمعنى أنه لم يكن قبل زمن معين خلقه بعد ذلك ما جيدا، والقرآن هو من علم الله عز وجل، القرآن الذي هو كلام الله عز وجل هو من علمه. فإذا قلنا بأن القرآن مخلوق يستلزم هذا بأن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا قبل أن يخلق كلامه، دون كلام من علمه. هذا يعني دراجة نارية مدفين لصرفة ربطة في البال مدفين لصرفة شوية يجيبوا لها مكان هذا في البال ما عليش مرة أخرى ما يحاول. قال ما هو الراجع في الاقتداء بأفعال صلى الله عليه وسلم الجبلية؟ هو المعروف في هذا مذهب الجمهور أنهم لا يرون وجوب الاقتداء في أفعال صلى الله عليه وسلم الجبلية، وحتى من قال بالاقتداء قال هو على النفس، أما الوجوب فلم يقول به الجمهور قال ليس سواء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون بالضبط، وكانت الأمور لا يأكلها لأنها لم تكن في بلد، ولا ثبت عن الصلاة أنه أكل الزيتون لأنه لم يكن في أرضه، فلا أحيانا قد تقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها، فهو لم يكن الزيتون صلى الله عليه وسلم، ورغم أن صلى الله عليه وسلم في القرآن، لكن هل نقول بأنه الإنسان لا يجد له أن يكون الزيتون؟ لا نقول، إن شاء الله، لكن لو يريد الإنسان مثلا أن يقتدي